نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد بحبه والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع ألفية الإمام عبد الرحيم العراقي زين الدين رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى الكتابة أو المكاتبة. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: ثم الكتابة بخط الشيخ أو بإذنه عنه لغائب ولو لحاضر، فإن أجاز معها أشبه ما ناول أو جردها، صح على الصحيح والمشهور قال به أيوب مع منصوري، والليث والسمعان قد أجازه وعده أقوى من الإجازة، وبعضهم صحة ذاك منع، وصاحب الحاوي به قد قطع، ويكتفي أن يعرف المكتوب له خط الذي كاتبه، وأبطله قوم للاشتباه لكن ردى لندرة اللبس وحيث أدى. فالليث مع منصور استجاز، أخبرنا حدثنا جوازا، وصححوا التقييد بالكتابة وهو الذي يليق بالنزاهة. هذه الأبيات أو المنظومات التي ذكرها العراقي رحمه الله تبارك وتعالى في موضوع الكتابة، يقول في أولها رحمه الله تعالى: ثم الكتابة بخط الشيخ أو بإذنه عنه لغائب ولو. الكتابة بخط الشيخ هذا أعلى نوع من أنواع الكتابة، أن يكتب الشيخ بخطه إلى أحد تلاميذه: اروي هذا عني. الكتابة والمناولة والإجازة قريبة من بعضها، قريبة من بعضها. هنا الشيخ يكتب بخطه، يكتب الشيخ بخطه إلى تلميذه: اروي عني هذا، أجزتك أن تروي عني هذا. إذا كتب بخطه فهذا أعلى أنواع الكتابة، أعلى أنواع الكتابة أن يكتب له بخطه ويجيزه بروايته أو بإذنه، يعني بإذن الشيخ يأذن أن يكتب لفلان، اكتبوا لفلان، يأمر بذلك، اكتبوا لفلان إجازة مني. هذا إذن إما أن يكتب الشيخ بخطه، وإما أن يأذن بذلك، إما أن يكتب لحاضر، وإما أن يكتب لغائب. كل هذه كتابة جائزة، وهي بشيء أي بحديث من مروي الشيخ. الشيخ عنده مرويات أحاديث أو حتى كتاب ألفه أو أي شيء، طيب، ثم يجيز به بعض تلاميذه، إما أن يكتبه له بخطه أو يرسله إليه مع ثقة، يقول: خذ هذا الكتاب مني، أوصله إلى فلان وقل له يحدث به عني، أجزته أن يحدث بذلك عني. فتكون كتابة مع إجازة، كتابة متضمنة للإجازة. يقول: ثم الكتابة بخط الشيخ أو بإذنه عنه لغائب ولو لحاضر، يعني تجوز الكتابة لغائب وتجوز الكتابة لحاضر، يعني حاضر يعني في بلده مو حاضر في المجلس، يعني يقول له اكتب لفلان في بلد أخرى، أو اكتب لفلان في نفس البلد لكن لم يكن حاضرا، لو كان حاضرا موجودا في المجلس أعطاه إياه مباشرة، لكن يقصد حاضر أي في الحاضرة معه في بلده. لحاضر فإن أجاز معها أشبه ما ناول أو جردها، فإن أجاز معها يعني مع الكتابة يتلفظ يقول: أجزتك أو يكتب أجزتك، يعني كتابة مع إجازة، أن يكتب له قال اكتب لي مثلا كتابك فلان فيكتب له، اكتب لي أحاديثك فيكتب له 100 حديث مثلا، هذه كتابة. فإذا أضاف إلى الكتابة أجزتك أو أجزت لك أن ترويها عني، فهنا اشتملت على الكتابة والإجازة. إذن إما أن تكون كتابة مجردة، وإما أن تكون كتابة مع إجازة برواية هذا الخط. نعيده: ثم الكتابة بخط الشيخ أو بإذنه عنه لغائب ولو لحاضر، فإن أجاز معها أشبه ما ناول أو جردها. يعني إذا كانت الكتابة كتب لشخص غائب أو حاضر ومعها إجازة، لفظ الإجازة، فهذا كأنه ناوله إياه، ناوله كتابه قال اروه عني. إذن هناك فرق بين المناولة، وهي أن يناوله كتاب يقول هذا كتابي اروه عني. الكتابة لا، يرسله مع شخص يقول هذا كتابي أعطي فلان ليروه عني. أو جردها، أي أعطاه الكتابة بدون إجازة، لم يقل اروها عني، لم يجزه بالرواية. إذن إما أن يجزه بالرواية وإما أن لا يجيزها، لكن لم يمنعه. يعني تكون يعطيه الكتاب فقط أو يعطيه الكتاب معه إجازة برواية هذا الكتاب. يقول صح، أي صح الأمران، صح الكتابة مع الإجازة وصح الكتابة المجردة. صح على الصحيح والمشهور قال به أيوب مع منصوري، منصور بن المعتمر وأيوب السختياني، وهما إمامان جليلان من أئمة التابعين، أيوب السختياني ومنصور بن المعتمر من كبار أتباع التابعين. يقول شعبة كتب إلي منصور بحديث، كتب إلي بحديث يعني أرسله لي، لم أستلمه منه يدا بيد، كتب لي مع شخص، كتب لي منصور بحديث فقلت أحدث به عنك هذا الحديث، قال أوليس إذا كتبت إليك فقد حدثتك، كتبت لك يعني حدثتك. يقول شعبة فلقيت أيوب فقلت له فقال مثل ما قال منصور. إذن أيوب السختياني، سيوب أيوب بن أبي تميمة السختياني، وأيوب ومنصور ابن المعتمر، كلاهما يريان أن الكتابة تحديث، وسيأتينا أنهما يجيزان أن تقول حدثنا وأخبرنا في الكتابة إذا كانت يعني موثقة مضمونة معتمدة، لا بس أن تقول حدثنا كأني حدثتك. يقول أوليس إذا كتبت لك قد حدثتك، يقول منصور. يقول ثم لقيت أيوب فقال لي مثل قوله، أن هذه كتابة لا بأس بها. ومما استدلوا به على يعني حجية الكتابة، وقعت مسألة خلافية مشهورة بين أهل العلم، وهي مسألة الجلد الميتة، هل يطهر بالدباغ أو لا يطهر بالدباغ. فذكروا مناقشة جميلة جرت بين الشافعي وإسحاق بن راهويه بحضور أحمد بن حنبل، يعني ثلاثة ما شاء الله من كبار أهل العلم، الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم اللي هو إسحاق بن راهويه، جلس هؤلاء الثلاثة وتناقشوا، أو تناقش الشافعي وإسحاق وأحمد يستمع، تناقش في قضية جلد الميتة هل يطهر بالدباغ أو لا يطهر بالدباغ. قال الشافعي جلد الميتة يطهر بالدباغ. فقال له إسحاق وما دليلك على هذا أنه يطهر بالدباغ؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. فقال له إسحاق أوليس قد كتب النبي في حديث عبد الله ابن عتيك يقول كتب إلينا النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع قبل موته بشهر، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، هذا قبل موته بشهر. قال فيكون ناسخا لإذنه صلى الله عليه وسلم. فقال الشافعي هذا كتاب وذاك سماع، يقول له فرق، هذا كتب إلينا هذا كتاب، بينما الحديث الذي استدللت به حديث صريح لا تنتفع أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا لفظ النبي، كلام النبي، ذاك كتاب. فقال له إسحاق: أوليس قد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر؟ ألم يكن حجة؟ يعني الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر وكسرى كان كتابا أرسله مع رسله، وحتى إلى البحرين وحتى إلى المقوقس كانت كتب يرسل، ما ذهب النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم، كتب يرسلها. وأحيانا كثيرة هذه الكتب لم يطلع عليها المرسلون. الرسول الذي يرسله النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ كتابا مغلقا ثم يأتي به ويعطيه، ليس سماعا للنبي، لا يسمع النبي ثم يحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو كتاب. فقال: أوليس كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر؟ أو تراه حجة؟ يعني هل لهما يعني كسرى وقيصر أن يحتج يوم القيامة يقول لم يصلنا شيء؟ لأن هذا كتاب، يعني لم نسمع من النبي مباشرة، إنه جاءنا كتاب ما ندري عن صحته ما ندري عن كذا. فسكت الشافعي، فقالوا: سكوته رضا. وهذا ليس في باب مناقشة المسألة، يعني أن هل يطهر بالدباغ أو لا يطهر، المسألة أخرى، لأن هذا الحديث فيه ضعف أصلا واضطراب بغض النظر عن، لكن هو استدل بالكتابة فقط، أنه احتج بالكتابة. هل كان الكتاب، لأن الكتاب كون النبي أرسل إلى قيصر وأرسل إلى كسر هذا أمر يعني متواتر معروف مشتهر جدا، لكن تبقى القضية يعني هذا الحديث نفسه لا يصح، حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى، قال وصلنا كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر، قبل أن يموت به صلى الله عليه وسلم بشهر، فعند ذلك قالوا أو قال الشافعي: هذا كتاب. فقال له إسحاق: أوليس كتب لقيصر وكسرى؟ أتراه حجة؟ فسكت الشافعي، يعني إقرار بأنه حجة، وفعلا لا شك أن الكتاب حجة. طيب، يقول: صح على الصحيح والمشهور قال به أيوب مع منصوري والليث والسمعاني قد أجازه. السمعاني اللي هو أبو مظفر سعد السمعاني، حذفت الياء فقط النظم. والليث والسمعاني قد أجازه وعده أقوى من الإجازة، يعني عد الكتاب أقوى من الإجازة. أي إجازة؟ الإجازة المجردة اللي بدون إذن، بس مجرد أجزتك، أما إذا كانت مع الإذن لا تكون أقوى، لكن إجازة مجردة يقول الكتاب يرونها أنها إيش؟ أنها أقوى من الإجازة المجردة. طيب، كيف يكتب؟ ذكر بعض أهل العلم أن الكتابة تكون يعني الأصل كما كان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ باسمه بعد الاسم الرحمن من فلان ابن فلان، من محمد بن عبد الله إلى فلان، يبدأ دائما الكتاب، تبدأ باسمك إذا بدأت بالكتاب. وهكذا كان هدي السلف رحمه الله تعالى، يبدأ الرسالة باسمه، مو مثل نحن الحين آخر شيء يحط اسمه كتبه فلان، لا، يبدأ باسمه بالبداية، كتبه فلان أو من فلان ابن فلان إلى من يصله كتابي أو إلى فلان أو كذا. لكن بعض أهل العلم رأى أن المسألة سهلة، يعني لا يضيق فيها، وأنه يجوز هذا ويجوز هذا، ولكن إذا كانت يعني من متساويين أو كذا لا تبدأ باسمك. لكن كانت من الصغير إلى الكبير قالوا تأدبا تبدأ باسمه، ما تقول من فلان إلى فلان، تقول إلى فلان تبدأ به ثم تقوم من فلان أو تختمها باسمك. ويذكرون عن الإمام أحمد أنه كان دائما يبدأ باسم من يرسل إليه من باب التواضع. والعلم عند الله المسألة سهلة، يعني يجوز لك أن تبدأ باسمك أن تبدأ باسمه، ولكن كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ باسمه إذا كانت الرسالة منه، يبدأ من فلان على طول مباشرة ثم يحدد إلى من تصل هذه الرسالة. يقول: صح على الصحيح والمشهور قال به أيوب مع منصور والليث والسمعاني قد أجازه وعده أقوى من الإجازة، وبعضهم صحة ذاك منع وصاحب الحاوي به قد قطعه. وبعضهم صحة ذاك منع، قال لا ما تصح الكتابة، ما تصح الكتابة. قال وصاحب الحاوي به قد قطعه، الحاوي اللي هو الموردي أبو الحسن موردي الشافعي منع من ذلك، يعني قال لا تصح الكتابة. يقول العراقي والمعتمد الأول يعني الصحة صحة الكتابة، يقول واستدل البخاري على صحة الكتابة بنسخ عثمان للمصاحف، لأن أرسلها كتبا قال هذا دليل على ذلك. قال وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عظيم الروم وإلى كسرى، أو عظيم الروم إلى كسرى، وأرسل إلى قيصر وأرسل المقوقس صلوات ربي وسلامه عليه، وكل هذا كان كتابة. بل حتى الرسل الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على تلك الرسائل التي أرسل، فكانت كتابة من النبي وكانت حجة عليهم. فالصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم من المحدثين والأصوليين أن الكتابة حجة، أن الكتابة حجة. قال ويكتفي أن يعرف المكتوب له خط الذي كاتبه. يعني أهم شيء أن المكتوب له يعرف خط الكاتب حتى لا يقع التزوير، لا ممكن الناس تكتب بخط غيرها ويكون ليس من حديثه، فلا بد أن يكون المكتوب له صلة بالكاتب، يعرفه ويعرف خطه، فإذا كتب له أيقن أن هذا من فلان، لا يمكن واحد ثاني يكتب ويقول من فلان، وما أكثر الكذابين. فقالوا لا بد أن يكون المكتوب له يعرف خطه الكاتب، أو أن يستلمه من ثقة معتمد، يعني الذي يوصل له الكتاب ثقة معتمد يقول كتبه فلان وأنا عنده مثلا، أو هذا كتاب فلان واحد يعرف ذاك الشخص. المهم أن يتثبت أن الكاتب هو صاحب الشأن وأنه ليس مزورا، أن يتأكد أن الكاتب هو صاحب الشأن وليس مزورا. قال ويكتفي أن يعرف المكتوب له خط الذي كاتبه وأبطله قوم، في قوم لا ما رضوا بهذا أبدا، ما رضوا بالكتابة بمجرد معرفة الخط. لماذا؟ قال وأبطله قوم للاشتباه. قال لا، الخطوط تتشابه وممكن ناس تحاكي خط وناس، في ناس عندهم قدرة أنهم يحاكون خط أحد، مثلا أنا خالد مثلا أحاول أكتب مثل خط، في ناس تستطيع ذلك. قال إذن طالما هذا الأمر وارد الاحتياط لا بد منه، الاحتياط لا بد منه، فإما أن يصل من إنسان ثقة زين أو يستلم بيده، أما أن يقال أنه يعني بس أعرف خط فلان قالوا لا ما نقبلها. لماذا؟ قال اشتباه الخطوط وقدرة المحاكاة للخطوط، أن في ناس يستطيعون أن يحاكوا الخطوط يقلدوا الخطوط. وذكروا عن ابن ناصر الدين الدمشقي أنه كان يقلد خط الذهبي شيخه، بس طبعا ابن ناصر الدين الدمشقي ثقة إمام، لكن كان يقلد خط شيخه الذهبي حتى لا يكادون يفرقون بين خط هذا وخط هذا. قال إذن إذا كانت المسألة واردة ويمكن تقليد الخطوط إذن نحن الاشتباه لا نمتنع، ما نقبل حتى يستلم من معتمد، حتى يستلم من معتمد ولا يكفي ويكتفي معرفة الخط. قال ويكتفي أن يعرف المكتوب له خط الذي كاتبه وأبطله قوم للاشتباه، لكن رد لندرة اللبس وحيث أدى. رد يعني هذا القول لندرة اللبس، رده ابن الصلاح. ليش؟ كان هذا نادر، قضية محاكاة الخط بحيث أنه لا يعرف خط الذي أرسل إليه، خاصة إذا كان له به خصوصية من تلاميذه أو كذا، يقول هذه حالات نادرة والنادر لا حكم له. هذا قول ابن الصلاح. وقول الأكثر، أكثر أهل العلم قالوا إذا عرف الخط واطمأن إليه فإنه مقبول. قلنا الماوردي رفض ذلك، وكذلك الغزالي، الغزالي رفض ذلك، الغزالي أبو حامد ويقال الغزالي، الغزالي والغزالي، والغزالي أشهر لأنه كان يشتغل بالغزل، أبوه كان يشتغل بالغزل، فالغزالي أشهر من الغزالي. لكن على كل حال الغزالي قال لا، الخطوط قد تشتبه وقد يحاكي بعضهم خط بعض، فرفض ذلك، قال ما تقبل. ابن الصلاح رد على الغزالي وقال لا مقبول، مقبول. ليش؟ قال هذا نادر، نادر أن تشتبه الخطوط وأن ولا يحكم النادر على الأعم. نعم. قال ويكتفي أن يعرف المكتوب له خط الذي كاتبه، وأبطله قوم للاشتباه لكن رده لندرة اللبس. وحيث أدى، يعني الآن استلمت أنت الكتاب، كيف تؤديه؟ ماذا تقول؟ فالليث مع منصور استجاز أخبرنا حدثنا جوازة. طيب الآن استلمت الكتاب، أنا استلمت الكتاب من شخص، طيب بعد ما استلمته كيف أحدث؟ منصور وأيوب قال قل حدثنا، قل أخبرنا، طالما مطمئن أن هذا كتاب من فلان كأنه حدثك. أبدا، كما قال منصور وأيوب لشعبة لما أعطاه أيوب كتابا، قال أحدث، أعطاه منصور كتابا قال أحدث به عنك، قال وليست أعطيتك الكتاب؟ قال كأني حدثتك. يقول خلاص أنا حدثتك، قل حدثنا ما في مشكلة. يقول فسألت أيوب أي السختياني فقال كذلك. فأيوب ومنصور يريان أنه يجوز أن تقول حدثنا أخبرنا من باب الجواز لهذا الأمر. قال وصححوا التقييد بالكتابة وهو الذي يليق بالنزاهة. العراقي يقول لكن الأكثر قالوا يقول حدثنا كتابة يقيد، أخبرنا كتابة يقيد، يقول هذا يعني أحسن، وحتى يعني لا يشتبه الأمر على الناس. يقول حدثنا يعني أنت سمعته، يقول لا كتابة. طيب من أول قل لنا. فلذلك الجمهور ذهبوا إلى أنه إذا حدث كتابة يقول حدثنا كتابة أو أخبرنا كتابة، يقيد، يقيد بقوله كتابة ولا يطلقها كالسماع، لأن في حال السماع تقول حدثنا، تقول أخبرنا، حال السماع في المجلس تقول حدثنا وأخبرنا. طيب أنت ما حضرت المجلس وإنما جاءك هذا الكتاب، سواء هذا الكتاب بيد ثقة معتمد، سواء هذا الكتاب مع إجازة، سواء هذا الكتاب بمعرفة الخط، أيا كان، المهم وصلك كتاب واطمأننت أنه من فلان من شيخك. طيب قالوا فلا بأس أن تحدث به. طيب كيف أحدث؟ أقول حدثنا أخبرنا؟ هناك من قال نعم قل حدثنا أخبرنا، والأكثر على أنه يقول حدثنا كتابة أخبرنا كتابة يقيد أو كتب إلي فلان، المهم أن يبين أنه كتابه ولا يطلقها كالتحديث أخبرنا حدثنا حتى لا تشتبه على الناس. نعم، هذا بالنسبة للكتابة. هل عنده سؤال عن الكتابة؟ طيب ننتقل إلى إعلام الشيخ. نعم نعم، أنها تجوز الكتابة معتمدة، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن الكتابة معتمدة، لكن يبقى هناك من منع لكن قوله ضعيف، والجمهور على قبول الكتابة، لكن يبقى القضية كيف تحدث بالكتابة، هل تقول حدثنا أو تقول حدثنا كتابة أخبرنا كتابة وهكذا. واختلوا في قضية الخط، لو وجده بخطه ولم يصله عن طريق ثقة معتمد وإنما يعرف الخط قال هذا خط فلان، عرفت؟ نعم. السادس إعلام الشيخ. يقول وهل لمن أعلمه الشيخ بما يرويه أن يرويه، فجزم بمنعه الطوسي وذا المختار وعدة كابن جريج صاروا إلى الجواز وابن بكر نصره وصاحب الشامل جزما ذكره، بل زاد بعضهم بأن لو منعه لم يمتنع كما إذا قد سمعه، ورد كاسترعاء من يحمل لكن إذا صح عليه العمل. يقول وهل لمن أعلمه الشيخ بما يرويه أن يرويه عنه، يعني أنا جاءني شيخي مثلا وقال هذا حديثي لكن ما أعطاني إياه ولا أجازني ولا كتبه لي ولا ما أعطاني إياه ما ناولني إياه، طيب إذا لا مناولة ولا إجازة ولا كتابة بس إعلام، قلت لك هذا حديثي خليته عندي بس، هذا حديثي، أو أعطيتك إياه مثلا خلى عندك أو وصل لفلان أو كذا، لكن المهم أني علمتك أن هذا حديثي، هل لك أن ترويه عني؟ هل لك أن تروي هذا عني؟ هذه المسألة التي يتكلم عنها الشيخ الآن. يقول: وهل لمن أعلمه الشيخ بما يرويه أن يرويه، يعني أن يرويه عنه؟ إذا أعلمه الشيخ بأن هذا مرويه، هل له أن يرويه عن الشيخ؟ وهل لمن أعلمه الشيخ بما يرويه أن يرويه فجزم بمنعه المنع؟ قال: لا، ليس له ذلك. الطوسي، الطوسي هو الغزالي، أبو حامد الغزالي أو الغزالي هو الطوسي، طيب، لأنه من طوس. يقول: فجزم بمنعه الطوسي، وذا المختار، أي المختار عند ابن الصلاح رحمه الله تعالى، يقول: بمنعه الطوسي وذا المختار وعدة كابن جريج صاروا إلى الجوازي. إذن الطوسي وابن الصلاح وعدة، طيب، الطوسي وابن الصلاح قالوا جائز أن يرويه، لا يجوز أن يرويه. الطوسي اللي هو الغزالي وابن الصلاح قال لا يجوز أن يرويه. لماذا؟ قال: ما يعني ما أذن له، ما أذن له ولا كتبه إليه ولا ناوله إياه، كل ما في الأمر أخبره هذا مرويي، هذه مروياتي فقط، أخبره هذه مروياتي، كيف يحدث بها عنه؟ الطوسي منع، وكذلك ابن الصلاح منع. يقول: وعدة كابن جريج صاروا، ابن جريج والزهري وغيرهما صاروا إلى الجوازي، يعني قالوا جائز، ما في بس يرويه عنه، ما في أي مشكلة يروي، قال منه، قال له: هذا مرويي، هذه أحاديثي، يرويها عنه، ما في أي مشكلة. يقول: وعدة كابن جريج صاروا إلى الجوازي، وابن بكر نصره، وصاحب الشامل جزما ذكره. ابن بكر الوليد، ابن بكر الأندلسي الغمري، طيب، صاحب الوجازة في أحكام الإجازة، نصره، أي رأى أنه يجوز له أن يرويه، وابن جريج والزهري وكذلك صاحب الشامل الصباغ، كلهم قالوا له أن يرويه عنه، ما في بس أبدا. بل زاد بعضهم بأن لو منعه لم يمتنع كما إذا قد سمعه، يعني لو قال له هذا مروي، الشيخ يقول لتلميذه إيش؟ هذا مروي، فقال له أرويه عنك، قال: لا، لا ترويه عني، لا ترويه عني، قالوا يرويه عنه، يدعون إلى التمرد، يتمرد التلميذ على الشيخ. يقول: إذا قال له الشيخ هذا مروي ولكن لا ترويه عني، يقول يرويه عنه. يقول: مثل ما لو سمعه، يعني الشيخ في المجلس حدث بأحاديث، بعدما حدث قال: لا تروها عني، يقول ما يطيعونه، يرونها عنه، إلا إذا الشيخ قال كذبت، موضوع ثاني، طيب، أو قال أخطأت في هذه الأحاديث، موضوع ثاني، لكن مجرد أن يقول لا تروونها عني، يقول غير صحيح، نرويها عنه، طالما سمعناها منه نرويها عنه، وطالما اطمأن أن هذا مرويه نرويها عنه، ما في فرق عندنا بين السماع وبين معرفة أن هذه مروياته. طيب، نعيدها. يقول: وهل لمن أعلمه الشيخ بما يرويه أن يرويه فجزم بمنعه الطوسي وذا المختار، أي عند ابن الصلاح، وعدة كابن جريج صاروا إلى الجوازي، وابن بكر النصرة، وصاحب الشامل جزما ذكره، بل زاد بعضهم بأن لو منعه لم يمتنع كما إذا قد سمعه، حتى لو منعه يقول لم يمتنع. قال: ورده هذا الكلام. إذن هي المسألة خلافية، بعضهم يرى ذلك بعضهم يرى ذلك، مثلا فيها ترى مجال للاجتهاد والأخذ والرد. ورد، وقالوا الذي رد ذلك هو الرامه رمزي، أبو عبد الرحمن الرامه رمزي هو الذي رد ذلك. قال: ورد كاسترعاء من يحمل، لكن إذا صح عليه العمل. يعني رد، لأن هي القضية إيش؟ يقيسونها على الشهادة، يقيسونها على الشهادة، يعني إنسان قال لك أنا فعلت كذا وكذا، فأنت تروح تشهد عليه أنه فعل كذا وكذا، هو إذا أنكره هو أنكر، قال لا ما قلت لك أنا حدث عني ولا قلت كذا ولا قلت أنا هذا الكلام مثلا، أنكر، ذلك. طيب ما أذنت لك أن تحدث عني بالشهادة هذه، أنا شهدت لك، ما أنا اللي أشهد مو أنت. يعني أعطيكم مثال، خالد أبو عبد الرحمن مثلا الآن، طيب أبو عبد الرحمن يطالب خالد فلوس مثلا، وخالد مو راضي يعطيه حقه، زين؟ فقال خالد يوم اللي، زين؟ قال أنا يطالبني فلوس ما راح أعطيه، زين؟ بس قال لا تقول حق أحد، فرحت قلت، زين؟ قلت ترى خالد عنده فلوس، زين؟ وشهدت على خالد بهذا. قال خالد أنا ما أذنت لك أن تحدث عني بهذا، أنا ولا حدثت بهذا، ولكن يقول لا يحدث عنه ما له شغل فيه. فبعضهم يقول كالشهادة، كما أن الشهادة لا تجوز إلا أن يأذن لك الذي ستشهد بما قال، كذلك هنا. لكن أيضا الشهادة مختلف فيها، هناك من يرى أن له أن يشهد عليه، وبعضهم يقول لا لا يشهد إلا إذا أذن. فهي القضية مرتبطة بالفقه، يعني هنا المصطلح مرتبط بالفقه في هذه القضية، هل له أن يشهد عليه بالشهادة إذا لم يأذن له بذلك أو ليس له ذلك؟ طال أنه لم يأذن بهذه الشهادة، أو يقول شهدت أن فلان رأى فلان يفعل كذا، فأنا أروح أقول شهد فلان أن فلان يفعل كذا، يقول أنت ما شهدت الواقع. قلت لا ما شهدت الواقع، لكن شهدت أن فلان قال لي إنه شهد. فيقول لا ما يصلح، ما يقبل منك. بعضهم قال لا يقبل منك، كنت ثقة يقبل منك، وينادى الشاهد هل قلت ولا ما قلت. طيب، فالقصد إذن أن هذه المسألة اختلف فيها. يقول عند التتضح، وهل لمن أعلمه الشيخ بما يرويه أن يرويه؟ فجزم بمنعه الطوسي وذا المختار وعدة كابن جريج اللي هو عبد الملك، صاروا إلى الجواز وابن بكر النصرة وصاحب الشامل جزما ذكره، بل زاد بعضهم بأن لو منعه لم يمتنع كما إذا قد سمعه، ورد كاسترعاء من يحمل لكن إذا صح عليه العمل. يقول حتى إذا رد، يعني ما قبل منك، عليك أن تعمل به، لأنك أنت إيش بلغك هذا الحديث، كون هو ما أذن لك أن تحدث هذا موضوع آخر، لكن العمل به إذا صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليك العمل به، وإن لم يجز لك التحديث به وجب عليك أن تعمل به، وإن لم يجز لك التحديث لأنه منعك من التحديث لكن تعمل به. حتى الذين قالوا يمتنع إذا منعه لكن يعمل به، لأنه صح عنده أنه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، في سؤال على هذه؟ تفضل. نعم، الشاهد على الشاهد. لا، إذا أنكر موضوع ثاني، هنا إذا أنكر صار تكذيب، صار تكذيب، عاد ينظر من الثقة من الكذاب، هذا موضوع آخر. حتى في الحديث لو قلت أنا حدثتني وأنت قلت كذب ما حدثتك، إما أنت ناسي، زين، وإما أنا واهم، وإما أنت كذاب وإما أنا كذاب، وأنا شيخك طبعا ما تقدر أنا كذاب الحين، صح؟ طيب، فهنا يعني إذا في حال الإنكار موضوع ثاني، أنا أتكلم في حال إقرار لك، نقول ما أذنت لك، هو يقر لك، يقول ما أذنت لك، شلون تحدث عني وأنا ما أذنت لك، أنا ما قلت لك حدث عني، يقول لكن هذا مرويك، هذا مرويك، ما أذنت لك ولا حدثتك ولا أجستك ولا ناولتك ولا كتبت إليك، على أساس تحدث عني بهذا؟ هم يقول مو لازم تأذن له، دام كتابك خلاص يحدث عنك، كتابك ولا لا؟ قال كتابي خلاص يحدث عنك، ما همنا رضيت أو ما رضيت، كيفك. هكذا بعض أهل العلم نظرتهم هكذا. طيب، خير إن شاء الله. السابع، الوصية، الوصية بالكتاب. يقول وبعضهم أجاز للموصى له بالجزء، وبعضهم أجاز للموصى له بالجزء من راو قضى أجله يرويه أو لسفر أراده ورد ما لم يرد الوجادة. هذه تسمى الوصية، هذه تسمى الوصية. طيب، يقول وبعضهم أجاز للموصى له، الموصى له، الوصية تكون عادة تنفيذها متى؟ بعد الموت، الوصية يكون تنفيذها بعد الموت. يقول وبعضهم أجاز للموصى له، بعضهم قالوا هو ابن سيرين، بعضهم هذا ابن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى. يقول إن أبا قلابة الجرمي تابعي، أبو قلابة لما طلب منه أن يكون قاضيا، الحين الناس هواش على القضاة يصير قاضي، أبو قلابة لما طلبوا أن يكون قاضيا فر، هرب حتى لا يكون قاضيا. أبو قلابة الجرمي التابعي الجليل رحمه الله تعالى لما طلبوه للقضاء هرب، فلما هرب قالوا شعر بقرب أجله أوصى بحديثه إلى أيوب السختياني، أوصى بحديثه إلى أيوب السختياني، قال أعطوا هذا لأيوب طيب وليحدث به عني، هذه أحاديثي أعطوها أيوب يحدث بها عني. فمات أبو قلابة ثم وصلت هذه الكتب إلى أيوب السختياني، كتب أكثر من كتاب، لما وصلت إلى أيوب السختياني قالوا له هذه من أبي قلابة وقد أذن لك بالتحديث عنه بهذه. فأيوب مباشرة انطلق إلى ابن سيرين محمد بن سيرين فذكر له القصة، فقال له ابن سيرين حدث بها ما في بس، حدث بها هذه الوصية. طبعا هناك من منع التحديث بالوصية وهناك من أذن كما سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره. طيب وبعضهم أجاز للموصى له بالجزء من راو قضى أجله يرويه أو لسفر أراده ورده ما لم يرد الوجادة. إذن هناك من أجاز كابن سيرين وهناك من رده، وهذا قول الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي رد ذلك قال هذه ما تصح إلا إذا كانت وجادة، إلا إذا كانت وجادة، أما وصية فلا. وذهب كثير من أهل إلى قبولها الوصية، قالوا بشرط أن يكون يعني أيوب له خصوصية بأبي قلابة بحيث أنه يعرف خطه وأن هذه فعلا كتب أبي قلابة، فعند ذلك أجازوا ذلك. نعم. بعد ذلك الثامن وهي الوجادة. طبعا وجادة من وجدة، يقول هي كلمة غير عربية في الأصل، كلمة وجادة، كلمة وجادة كلمة غير عربية، لكن اصطلحوا عليها يعني شيء وجد، شيء وجد، لكن ليس من كلام العرب كلمة وجادة. طيب قم موجود لكن وجادة ليس عربية. على كل حال يقول ثم الوجادة وتلك مصدر وجدته مولدا ليظهر تغاير المعنى وذاك أن تجد بخط من عاصرت أو قبل عهد ما لم يحدثك به ولم يجز فقل بخطه وجدت واحترز إن لم تثق بالخط قل وجدت عنه أو اذكر قيل أو ظننت وكله منقطع والأول قد شيب وصلا ما وقد تسهل فيه بعن قال وهذا دلسه تقبح إن أوهم أن نفسه حدثه به وبعض أدى حدثنا أخبرنا ورد وقيل في العمل إن المعظم لم يره وبالوجوب جزم بعض المحققين وهو الأصوب ولابن إدريس الجواز نسب وإن يكن بغير خطه فقل قال ونحوها وإن لم يحصل بالنسخة الوثوق قل بلغني والجزم يرجى حله للفطن. هذه الوجادة، هذه الوجادة وهي اللقية، يعني شيء تلقاه تجده، يعني شيء وجدته بعد موته، واحد مات دخلنا بيته نشيل أغراضه ننظف كذا لقينا أحاديث لقينا كتبة، هاي يسمونها إيش؟ وجادة، يسمونها وجادة، يعني شيء وجدناه لم يجز أحدا به، ولم يكتبه إلى أحد ولم يناوله أحدا، وإنما كتبه في بيته، مثل حين أي واحد فيكم يموت أو حتى أنا مثلكم، طيب أي واحد فينا يموت يجون يلقون مكتبته مثلا ويلقون أشياء كاتبة بخطه وكذا، زين كتب يبي ألفها أو رسائل يبي يرسلها أو ما، هذه يسمونها وجادة، ما وجد بخطه، ما وجد بخطه بعد موته. يقول: ثم الوجادة وتلك مصدر وجدته مولدا ليظهر تغاير المعنى، يعني هذا يعني يبين لك ليش سموها وجادة، يعني ليظهر المعنى. وذاك أن تجد بخط من عاصرت أو قبل عهد ما لم يحدثك به ولم يجز، فقل بخطه وجدت واحترز. يعني إذا لقيت شيئا من كتبه، طيب حتى لو كان كتاب أعهد بهذا الكتاب إلى فلان أو فلان يحدث به يعني ولم يعطيه إياه في حياته وإنما وجدوه بعد موته، يقول ما لم يحدثك به ولم يجز، لا حدثك ولا أجازك به، فقل بخطه وجدته واحترز. يعني يجب أن يكون دقيقا في ألفاظ، تقول وجدت بخط فلان، بخطه وجدته، وأنا أعرف خطه، هذا خطه، وجدت بخطه. وهذا ترى أكثر ما يوجد في الوصايا والديون ما شاء ذلك، يعني واحد أبوه بعد ما يتوفى يفتحون صندوق مثلا عنده، أطالب فلان كذا كذا ويطالبني فلان كذا كذا، هذا ما أطلعك عليه، وأن هذا كان هو كاتبه لنفسه، فأنت إذا اطمأننت، لأن قد يكون هذه الورقة ليست له، قد واحد خاش عنده الورقة مثلا، واحد مخلي عنده الورقة هذه قال أنا طالب فلان وفلان فلان خشها عندك، مو شرط هو اللي طالب ولا مو معينته. يعني مثلا أبو عبد الرحمن مثلا يطالب لعشرين واحد ويطالبونه خمسين ماشي، وكتب ورقة أطالب فلان، ما قال أنا أبو عبد الرحمن، واضح ولا لا؟ وإنما قال لي أطالب فلان وطالب فلان وطالب فلان ويطالبني فلان وطالب فلان، كتبها وقال لي الله خلي خل نسخة عندك، خل نسخة عندك، خليت عندي له وليست لي. لو وجدها أولادي مثلا أو غير أولادي، الناس ما يعرفون خطي يحسبونها لي، أنا اللي أطالب صحيح، وأنا اللي مطلوب، وأنا لا طالب ولا مطلوب مثلا، وإنما وجد هذا في خزانتي، فلا بد أن يعرف أنه بخطي، لا بد أن يكون بخطي من يعرف ذلك حتى يكون فعلا أنا الذي كتبت ذلك. طيب، ما لم يحدثك به ولم يجز فقل بخطه وجدت واحترز، يعني اكتب قل بخطه وجدت، لا تقول حدثني، لا تقول أخبرني، قل وجدت بخطه كذا وكذا، يطالب فلان يطالب فلان، أو هذا حديثي من فلان، هذه حديث سمعها وهكذا، فقل بخطه وجدت واحترز، إن لم تثق بالخط قل وجدت عنه، إن لم تثق بالخط، يعني ما خط كأنه خط أبي، كأنه خط فلان، يعني لست متيقن أنه إيش، أنه خطه، فهنا عندك غلب الظن ما في مانع، لكن لست متيقنا، فيقول لك إيش، إن لم تثق بالخط قل وجدت عنه، يعني كثر ما تقدر كن إيش، كن دقيقا في اختياري الألفاظ. فإن لم تثق بالخط قل وجدت عنه، أو اذكر زين، يعني وجد بخط فلان وهكذا، أو اذكر قيل أو ظننت، أو اذكر قيل أو ظننت، يعني قيل إنه خط فلان، أظن أنه خط فلان، يعني كن دقيقا في عبارتك، كن دقيقا في عبارتك، لا تجزم طالما أنك لست متأكدا، لا تقول خط فلان، قل أظن قيل أنه خط فلان، لكن لا تجزم، أو قل وجدت في مكتبة فلان أو في خزينة فلان، فلا يكون الجزم إلا إذا جزمت أنه إيش، أنه خطه، إذا لم تجزم أنه خطه فلا تجزم بأنه له، قل أظن قيل وجدت في مكتبتي، وجدت في خزانتي وهكذا. قال: وكله منقطع، كله منقطع، يعني سواء تعرف خطه أو لا تعرف خطه ولكن يغلب على ظنك أنه خطه، أو قيل لك إنه خطه، يقول كله منقطع. كله إيش؟ منقطع. يقول وكله منقطع، والأول، الأول اللي هو اللي أنت تعرف خطه، الأول أو واحد اللي أنت متأكد أن هذا إيش، يعني أنت تعرف خطه ومتأكد أن هذا خطه. يقول وكله منقطع والأول قد شيب وصلا ما، يعني كأنه متصل الأول، لأن كونك تعرف إيش، تعرف خطه متيقن أنه خطه، فهذا قريب من الوصل، قريب من الاتصال، لأنك متأكد أنه إيش، أنه خطه. قال وكله منقطع والأول قد شيب وصلا ما وقد تسهلوا فيه بعن، تسهلوا يعني بالتحديث بالوجادة، تسهلوا بالتحديث بالوجادة. وهذا أشهر ما ذكر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قالوا هي وجادة، كذلك عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بعضهم قال أنها وجادة، وكذلك يحيى بن بكير عن أبيه، لما سئل يحيى بن بكير قيل له سمعت هذا من أبيك؟ قال لا، وإنما وجدته بخطه، قال وجدته بخطه. والحسن البصري حدث يوما فقالوا له سمعت هذا؟ مما سمعت هذا؟ قال صحف وجدناها، قال صحف وجدناها. يعني البعض إذا تساهل في قضية الوجادة وحدث بها، لكن شوف كله اكتشف، يعني ما يغيب شيء، كله اكتشف. طيب قال وكله منقطع والأول قد شيب وصلا ما وقد تسهل فيه بعن، قال وهذا دلسه. قال ابن الصلاح، قال هو ابن الصلاح رحمه الله، قال وهذا دلسه تقبح إن أوهم أن نفسه حدثه به. يعني كيف أوهم؟ يعني إذا قال فلان وهو وجده وجادة لا يصلح، لكن لابد أن يقول وجدته، كما قلنا قبل قليل وجدت بخط فلان، أو وجدته وقيل إنه خط فلان، أو ذكر أنه خط فلان، أو أظن خط فلان، يقول لازم توضح. طيب إذا ما قلت، قلت قال فلان وأنا أصلا لاقيه بكتابه، لا حدثني ولا كذا، وإنما وجدته في كتابه، يعني وجادة. طيب وقلت قال فلان أو عن فلان، يقول ابن الصلاح هذه دلسة، تدليس، يقول هذا إيش؟ هذا تدليس. طيب والحل؟ ليش تدليس؟ قال خاصة إذا أوهم أنه سمعه منه. طيب كيف يوهم أنه سمع منه إذا كان معاصرا له؟ إذا كان معاصرا له يمكن سمعه منه ولا لا؟ يفوت علينا إذا كان معاصرا له. أما إذا كان غير معاصر المسألة واضحة، الكل راح يعرف. إذا أنا جيت حق واحد ما عاصرته وقلت قال فلان كذا وكذا، يعرفون بيني وبين إيش صق، ولن يأخذ أحد على الاتصال. لكن إذا كنت عاصرته وقلت قال فلان كذا، في احتمال أني سمعت منه ولا لا؟ في احتمال أني سمعت منه، وأنا هذا وجدته وجادة، فهذا يقول هذا تدليس، يقول ابن الصلاح، خاصة إذا أوهم يعني السمع، يعني إذا كان معاصرا له. قال وكله منقطع والأول قد شيب وصلا ما وقد تسهل فيه بعن، قال وهذا دلسة، ابن الصلاح يعني، تقبح إن أوهم أن نفسه حدثه به. قال وبعض أدى حدثنا أخبرنا ورد، غير مقبول أنك تقول حدثنا وأخبرنا وأنت ألاقيها شنو؟ وجادة. كيف تقول حدثنا وأخبرنا؟ قال وهذا دلسة تقبح إن أوهم أن نفسه حدثه به. وبعض أدى حدثنا أخبرنا ورد، وقيل في العمل، انتهى الآن من طريقة التحديث به وكذا، الآن يرتئي العمل. وقيل في العمل إن المعظم لم يره وبالوجوب جزم بعض المحققين وهو الأصوب، ولابن إدريس الجواز نسبه. ابن إدريس له الشافعي، محمد ابن إدريس الشافعي الإمام. وقيل في العمل إن المعظم لم يره وبالوجوب جزم بعض المحققين وهو الأصوب، ولابن إدريس الجواز نسب، وإن يكن بغير خطه فقل قال ونحوها، وإن لم يحصل بالنسخة الوثوق قل بلغني، والجزم يرجى حله للفاطني. يعني العمل بالوجادة يعني الآن كما يقولون أكثر الموجود الآن وجادة، يعني ما يعني سلسلة الإسناد خلاص لم يهتم الناس بها كثيرا بعد أن دونت الكتب وطبعت وكذا، فصارت كثير وجادات صارت كثيرة جدا، فالعمل بها لا مانع منه أن تذكر الوجادات أو تأخذ الوجادات لا مانع منه، لكن لأنها لا تؤثر أصلا، الحديث دون خلاص، ولن يأتي أحد بحديث جديد الآن لم يسمع به أحد، انتهى الأمر. وسلسلة الإسناد الآن للتبرك فقط باتصال السلسلة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك تسهلوا في هذا الأمر في الوجادات اليوم. وإذا قال وقيل في العمل إن المعظم لم يره وبالوجوب جزم بعض المحققين وهو الأصوب ولابن إدريس الجواز نسب، وإن يكن بغير خطه، يعني العكس الآن، الآن أنت عارف أنه مو خطه، الآن أنت تجزم أنه ليس بخطه، سواء أنت تجزم أو يجزم من يعرفه، من يعرف خطه. قال وإن يكن بغير خطه فقل قاله ونحو، وإن لم يحصل بالنسخة الوثوق قل بلغني، إذا النسخة نفسها أنت من واثق منها قل بلغني عن فلان كذا. والجزم يرجى حله للفطن، الجزم بأن هذه النسخة لفلان أو ليست له، هذه قال إنما يعرفها الفطن، الفطن مقصود به العالم، العالم الذي يعرف هذا متى ولد وهذا متى مات وهذا أين رحل وهذا أين جاء وهذا خط فلان وهذه طريقة فلان وهذه كذا، الفطن الذي يدرك أن هذا الخط لفلان وأن هذا الكتاب لفلان أو لا، هذا لا بأس أن يجزم بمثل هذه الأشياء لعلمه، أما غيره فالأصل فيه أن يتوقف في هذا ويكتفي بقوله بلغني أو قال دون أن يجزم بأنه حدث به أو أخبر به وما شابه ذلك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد. طبعا أنبه السبت القادم أنا أعتذر ترى عندي سفر. يقول أليس من كتمان العلم أن لا يحدث بما علمه شيخه؟ لا شك هذا كتمان العلم، لكن إذا الشيخ منعه قال لا تحدث عني، هنا شوي فيها الحرج، يعني يقول أطيع شيخي ولا ما أطيع شيخي، لكن كتمان العلم إذا أذن له الشيخ، لكن إذا لم يأذن له الشيخ هذه فيها تفصيل. هذه سم اي نعم اي نعم، هو خطيب البغدادي عند الوجادة مقبولة، عند الوجادة مقبولة. ممكن إذا قلنا هذا الفطن العالم الفطن ممكن يقول هذا أسلوب فلان أو ليس أسلوب فلان يجزم به، إيه يجزم به، يجزم به أنه لفلان أو ليس لفلان. إيه الكتاب أقوى من الوجادة. إيه لا له ما ثبت للشافعي، نسبوه إليه، يقول نسب إليه، لكن لم يجزم أن الشافعي قال به نسب. كيف؟ هي ترى كل هذه المسائل غير متفق عليها، هي مسائل اجتهادية، هذا يرى أن هذه أقوى، هذه يرى أن هذه مقبولة، مسائل اجتهادية يعني بحسب نظرة العالم نفسه. لا بس لا بس، لكن أهم شيء أن الناس تفهمك. إيه لا تستخدم اصطلاحات الناس لا تفهمها، أهم شيء تستخدم اصطلاحات الناس تفهمها. خير إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.